أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا وهو السميع العليم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم إلي موجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين One million. وليسألن يوم القيامة عن وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا Oh, اللهم صل على النبي. الله يكرمك الله الله يكرمك الله يكرمك الله يحدد خلقك الله يحدد الله أكبر فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأخذهم الطوفان وهم Oh,

Oh, shit, yeah, I don't know.

والله يعلم ما تصنعون